بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واتبع سنته إلى يوم الدين، أما بعد. بس هنا المشاكل بتاعته في ايه؟ مثلا في حواشي بتاعته في الجيم وتفرق من عام. احنا نعتمد على اقول لك انا اتفضل. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فأنت تجعل الصعب إذا شئت ويسرت سهلا يا كريم. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، وانشر علينا من فضائل رحمتك وكرمك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. ثم أما بعد، توقفنا عند قضية قضية الإبهام مع التوثيق. شرحنا التعارض. مرحبا. اما اقول حدثني الثقة، معايا؟ لا، شكلكم لسه مش مستعدين. تفضل. سبق ان قلنا ان التفسير يعني ذكر السبب، ويقابل التفسير الإجمال، وأن التعيين يقابله الإبهام. فلو قال عالم من العلماء حدثني من لا أتهم، أو حدثني الثقة، يكون عنوان هذا الكلام التعديل مع الإبهام. أين الإبهام؟ في كلمة الثقة. من هو؟ من لا أتهم أو الثقة يحتاجان إلى، انتوا مش معايا، بقول له انتوا نايمين خالص، يحتاجان الى ايه؟ تعيين. ولذلك قالوا تعيين المبهم. اذن المبهم يحتاج الى، اما الذي يحتاج الى تمييز فهو المهمل. فلو قال حدثني محمد، فمحمد يحتاج إلى ما يميزه من لقب أو كنية أو طبقة، أشهر الشيوخ والتلاميذ، سنة المولد، سنة الوفاة، الرحلات. فالمهمل يحتاج إلى، المهمل يحتاج إلى، والمبهم يحتاج إلى تعيين. طيب، إذن الإمام الشافعي أو الإمام مالك، الحاجات اللي أنا بقولها الآن بقولها نتيجة إن بعض الطلاب في الامتحان الشفوي لا يعرف الفرق بين المجمل والمبهم، ما بقول لك تقول له ايه يعني جرح مجمل او توثيق مبهم؟ ما يعرفش. فلما الامام الشافعي يقول حدثني الثقة، هتسمي ده ايه؟ تعديل مع الابهام، توثيق مع الابهام، مع الايه؟ ابهام. هذا التوثيق لغير معين. من الثقة؟ من هو؟ ما اسمه؟ لم يعين. طيب إذا قال الإمام حدثني الثقة، أو حدثني من لا أتهم، أو حدثني العدل الضابط، أو حدثني المتقن، أيا كان لفظ من ألفاظ، وده لسه هنتكلم عنها، ألفاظ التعديل أو التوثيق. لو قال مثل هذه الألفاظ فهل يعتبر ذلك تعديلا وتوثيقا؟ هل يعتبر ذلك؟ هو عالم من العلماء، علماء الجرح والتعديل. إمام الشافعي مثلا لما يقول حدثني الثقة، إمام مالك يقول حدثني من لا أتهم، هل ستحكم على من عدله الشافعي مع الإبهام وكذا الإمام مالك، هل ستحكم عليه بالعدالة أم ماذا؟ خلاص، أنا بعرض القضية الأول، وأعتقد أن هي وصلت، يعني هذا هو عرض المسألة. قال الإمام الشافعي حدثني الثقة، هتحكم على السند بإيه؟ أو قال الإمام مالك حدثني من لا أتهم، أو قال غيرهما حدثني الحافظ المتقن، أو حدثني العدل الضابط، أو حدثني الحج، أو الحاكم، أو حتى أمير المؤمنين في الحديث، هل سيكون هذا الكلام من هذا العالم، هل ستعتبره توثيقا وتعديلا؟ أم ماذا سيكون موقفك؟ ماذا قال العلماء في هذه القضية؟ واضح الكلام؟ طيب، لفظ الإمام النووي، الإمام النووي ليه كتاب في المصطلح، مش كده؟ اسمه إيه؟ تقرير. اللي شرحه مين؟ السيوط. بيقول إذا وإذا قال حدثني الثقة أو نحوه، نحو هذا الكلام، لم يكتف به على الصحيح، لم يكتف به على إيه؟ ألا أمال عاوز إيه؟ وقيل يكتف، يبقى عندك قولين، لم يكتف وقيل. طب بس قيل دي بتكون في تمريض تضعيف، يبقى معنى كده ان الرأي الصحيح او الرأي الراجح لم يكتف. فان كان، خد بالك بقى، ربما ده قول تاني، فان كان القائل عالما كفى في حق موافقه في المذهب عند بعض المحققين. يعني الآن لا يكتفى، طب هتعمل ايه؟ لا يكتفى يعني لا بد من تعيينه، فقد يكون ثقة عنده ضعيفا عند غيره، يبقى لا يكتفى، معنى لا يكتفى اي لا بد من تعيينه، يلزم أن تذكره وأن تعين، ما هو مبهم، هيحتاج إلى إيه؟ تعيين. يعني إيه؟ يعني إيه تعيين؟ يعني تصرح باسمه، من هو؟ يذكر اسم؟ ليه؟ ده إمام يا أخي، الإمام الشافعي، إمام مالك. قد يكون ثقة عند الإمام الشافعي، لكن ضعيفا عند غيره. بيحصل ولا ما يحصلش؟ يبقى وده الرأي الراجح، الرأي اللي احنا بنأكده، لا يكتف طب بس الامام الشافعي ومن مثل الامام الشافعي؟ ما قال لك ان كان عالما، يعني ان كان القائل عالما من علماء الجرح والتعديل اكتفي بقوله في حق موافقه في المذهب. خلينا مع الرأي الأول، لا يكتفى ويحتاج إلى تسمية ولا بد من تسميته، حتى ولو كان ثقة عنده، حتى ولو كان ثقة عنده، هو ثقة عنده، فلربما لو سماه لكان غيره بجرح قادح، بل إضرابه عن تسميته ريبة. طب لما هو خدوا بالك هو ثقة ومعروف متفق على توثيقه، لماذا أهمله؟ لما كان ثقة ومتفقا على توثيقه فلماذا أهمله؟ بترد يعني لماذا ابهم وهو ثقه متفق على توثيقه؟ عشان يختصر على شيخه. يذكر اسمه؟ عدم التصريح باسمه مع كونه ثقه يوهم، فيه ريبه، فيه شك. والاصل ان يصرح باسمه لانه قد يكون، احنا قلنا قد يكون عند الجارح زيادة علم لم يقل عليها من المعدل، مش كده؟ فلا بد من التعيين المهلة، ولا يكفي أن يكون ثقة عند من قال حدثني الثقة أو حدثني من لا أتهم، عند من أبهمه، عند من إيه؟ أبهمه. الرأي الراجح هو عدم الاكتفاء، عدم الاكتفاء بإيه؟ بقوله حدثني الثقة. أمال إيه المطلوب؟ خليك معايا لسه ما كملناش الكلام. أمال إيه المطلوب؟ لابد من التعيين. قلنا المسألة فيها ثلاث أقوال. القول الأول لا يكتفى ولا بد من تعيين اسمه لأنه قد يكون ثقة عند من قال حدثني الثقة، عند من أبهمه، قد يكون ثقة عند من أبهمه، ضعيفا عند غيره. وعدم التصريح باسمه يترتب عليه شك وريبة في نفس المستمع أو القال. ده الرأي الايه؟ الراجح. طيب افترض الشيخ خد بالك قال لك قبل كده، خد بالك يا بهاء صح ولا نايم؟ طيب الشيخ ده قال لك جميع شيوخي ثقات، كل من اروي عنه فهو ثقه، وقال لك حدثني الثقه، جميع شيوخ الامام ثقات، وقال حدثني، ما هو حدثني مين؟ ما هو شيخ، حدثني الثقة، الثقة ده شيخ من قال حدثني الثقة، وشيوخه جميعا ثقات، هل يؤخذ بقوله؟ ليه؟ ايوه حلو، يلا ليه بقى؟ هو قال كده، بيقول لك انا شيوخي كلهم ثقات، هل يكتفى بالابهام ولا لا يكتفى؟ حتى ولو صرح، انتوا فاهمين الكلام؟ الان احنا بنقول لا يكتفى، وده الراي الراي لا يكتفى. ليه؟ لا بد من تسمية هذا الثقة لأنه قد يكون ضعيفا عند غيره، قد يكون ضعيفا عند غيره، ثقة عنده، فلا بد من تعيينه. بقول لك حتى ولو قال هذا الذي قال حدثني الثقة، اللي قال حدثني الثقة يبقى ايه؟ مبهم، ابهم، والثقة مبهم، يبقى اللي قال مبهم، والراوي الذي لم يعين مبهم، والعملية إبهام. وانت هتذكر موقفك من الإبهام، يبقى من المبهم؟ الذي قال حدثني الثقة. طب ومن المبهم؟ الثقة الذي لم يعين. طب وما موقفك؟ ما موقفك أنت من المبهم؟ هل ستعتبر كلام المبهم تعديلا وتوثيقا؟ لا، حتى ولو صرح بأن شيوخه جميعا ثقات، حتى ولو صرح. والله هذا كلام انتوا خدتوه قبل كده وكلام واضح وسهل. لا اهو تاني دليل على انه مش واضح. طب الاول انت فهمت اللي انا قلته الاول؟ لو قال الامام الشافعي، وقد قال الامام الشافعي حدثني الثقه، وقال الامام مالك حدثني من لا اتهم، هل يعتبر هذا القول منهما توثيقا وتعديلا ويكتفى بذلك؟ ويكتفى بذلك؟ لا. عندي ثلاث أقوال. القول الأول لا يكتفى بذلك. طب يعني إيه لا يكتفى؟ لا بد من تعيينه، من تعيين المبهم. وما معنى تعيين المبهم؟ أي التصريح باسمه، يتقال فلان ابن فلان. لماذا؟ لماذا لم تكتفي يا أخي؟ وهل أنت مثل الإمام الشافعي؟ وهل أنت مثل الإمام مالك تقول لي لا أكتفي؟ ليه لا تكتفي؟ ده الإمام الشافعي يا أخي، الإمام مالك تقول لي لا أكتفي؟ آه لا أكتفي. قد يكون ثقة عنده ضعيفا عند غيره، وعند الجارح الذي جرحه زيادة علم لم يطلع عليها الإمام الشافعي أو الإمام مالك. طب لو قال الإمام الشافعي أو الإمام مالك أو غيرهما ممن أبهم؟ أنتوا فاهمين كلمة أبهم دي؟ يعني قال حدثني الثقة أو حدثني العدل الضابط أو حدثني الحافظ أو المتقن. لو قال المبهم كل من أروي عنه من شيوخي فهو ثقة، وقال حدثني الثقة أو حدثني من لا أتهم، لا بد من التعيين. لا بد من التعيين. طب ما الرجوع للشيوخ هم عارفين أساميهم، يعني هو كده عينهم بالفعل، يعني هو قال محمد بن إسحاق جميل. ما هو ما عينش، واحنا عشان كده بنقول لازم يعين. هو مين أصلا؟ لو سمحت اللي بيتكلم يخليه معايا. هي بتقول الوقت هو قال كل شيوخي ثقات. عظيم. كلهم ثقات. تعالى بقى ناخد شيوخه واحد واحد. مش هناخد ده فقط، هناخد الشيوخ واحد واحد، وهل ممكن ان تحصرهم وحتى حصرهم؟ طيب هنفترض ان احنا حصرناه وبعدين جبنا شيوخه ودرسناهم ووجدناهم جميعا ثقات عند من قال حدثني الثقة، عند التلميذ قال كلهم ثقات، لكن وجدنا عند غيره من علماء الجرح والتعديل رأي آخر. يبقى إذا لابد من التعيين ولا لا؟ ولا نكتفي؟ لابد من التعيين ولا نكتفي؟ وجدنا غيره من علماء الجرح والتعديل يجرح شيخا من شيوخ في بعضهم. هنعمل ايه؟ اصبح هناك تعارض. هنعمل ايه مع التعارض؟ انت خدت الحكم، بالك. بس هو مازال هنا يا استاذنا مجهول العين. انا مازال هنا الله مجهول العين. انا ما اقدرش ان انا اخمن ان هو ممكن يطلع مين. ما هو ما تعرفش هو مين. حتى يعني بفضل ان هذا الواو مكثر عن يعني له مشاكل كتير زي الامام البخاري مثلا له المحدثون. يا ارجو الكلام يبقى معانا بس هنا. المحدثون يسيرون على قاعدة الله اكبر. ده العصر لو انت عاوز ولا عاوز تمشي ربع ساعة يعني بدو ذكر نفسك. يا يعني لو واحد سمع الوقت وصلى الاسم على مين؟ على المحمول ولا عليك؟ طيب يعني واحد سمعه قال اه العصر الله اكبر ولسه العصر ما دخلش. ايام زمان استاذنا درس ايام الجامع ما كانش الناس كانت بتضغط على الماده من كتير. فواحد بيلعب في صاله الجامع فاد الماده فده سقطت. مرحبا اتفضل. طيب الان خلينا بس نتكلم كان الكلام عن ايه؟ تعالى ننسى قاعده ايه؟ القاعده بتاعتنا الحيطه والحذر والتروي واليقين ولا يعني نمشي بالظن ونمشي بدون تروي؟ لا، اليس من الحيطه والتروي ان يعين المبهم حتى ياتي الحكم واضحا صريحا صحيحا؟ مش ده الاحوط؟ الاحوط ان انت تصرح بالاسم ولا تتركه؟ تصرح بالاسم حتى لو هناك اتفاق على توثيقك زاد اليقين، ولو كان هناك تعارض رجحنا او ان امكن الجمع جمعنا قبل الاختلاط بعد الاختلاط. مثلا كان في توثيق مقيم، هو عند الشاميين ثقة عند المصريين ضعيف، مش في توثيق مقيد وفي جرح أيضا مقيد؟ لابد من التعيين عشان يتضح الأمر، واخد بالك؟ ولذلك قالوا لا يكتفى بتوثيق العد إذا قال حدثني الثقة، لا يكتفى. انا هترك الاسئله للاخر. اتفضل، عاوز تقول ايه؟ اتفضل. لا ده بس هو في عارف ما بينه وبين المتقدمين، يعني هو يبقى حدثنا الثقه هو عارفين اصلا ده، يعني هو واثقين. هو اللي بيقول مين؟ ده واحد بس اللي بيقول الامام البخاري ما قالش كده، الامام الشافعي قال كده، الامام مالك قال كده، وهقول لك حتى اختلفوا من الثقه الذي قال عنه حدثنا الثقه، اختلف وهناك اقوال متعدده هنقولها الان، لكن أنا بتكلم كقاعدة عامة. إذا قال العالم حدثني الثقة نقول هذا إبهام يحتاج إلى تعيين. طيب هذا الذي قال حدثني الثقة عالم من علماء الجرح والتعديل، هل يكتفى بعلمه ولا لابد من أن يعين من أبهمه؟ هنا السؤال. طب هيعينه ليه؟ بالضبط كده. طب حتى ولو قال كل من رويت عنه من شيوخي فهو ثقة أيضا لا تكتفي؟ لا نكتفي، نحتاج إلى تعيين، نحتاج إلى تعيين. الكلام ده واضح؟ قيل وقيل الرأي الثاني بقى، وقيل ده قلنا تمريض، يعني غير هنسميه مرجوح، هنسميه مفضول، خد بالك. قال يكتفى. طب ليه؟ يكتفى ليه يا عم بهاء؟ اعتمادا على ان الذي قال هو عالم من علماء الجرح والتعديل. خلاص؟ الرأي الثالث قال نفس الكلام، هنكتفي بس بشرط ان يكون الذي قال عالم، ويكون عالما بحق هذا الشيخ، ويكون موافق لمذهبه، يعني موافق لمذهبه، يعني عنده علم به، يعني يعرفه. طيب لو نظرت إلى هذه الأقوال، نعم، ما هو نفس الرأي الثاني، هو قال يكتفى مطلقا، يكتفى، خد بالك، وإذا قال حدثني الثقة. وذاك يقول لك هذا الحديث صحيح عند فلان، حسن عند فلان، ضعيف عند علان. التفاوت ده جاي منين؟ الاختلاف في الراوي، خد بالك. اما يبقى هو الامام الترمذي، الاخ انت معانا اول مره تحضر؟ اول مره لا كان لي ها ها ازاي كويس والله، بس اول اسنان وحصل على من الاوائل خديجه الدين. جميل، ممتاز والله، يعني بتعمل له شهره دلوقتي عشان كمان لا وصلنا بقى. أه؟ بس خد بالك هو ده بيعمل تكامل الان لانه عنده صيدليه، خد بالك. فالمساله يعني فيها منفعه بالنسبه لي. طيب خلينا الاول، كان الكلام عن الامام الترمذي لما يقول لك حسن صحيح، كيف يجتمع الكمال والنقصان في ان واحد؟ مش صحيح اعلى من الحسن؟ صحيح معناها الضبط تام لكل الرواه. تبوا حسن فيه راوي خفيف الضبط، قالوا عنه صدوق او حسن الحديث، كيف يجتمع التمام والنقصان لحديث واحد؟ وطبعا قالوا لو قال حسن صحيح لحديث وله اسنادان فهو صحيح باعتبار الاسناد وحسن باعتبار الاسناد الاخر. طيب الامام الترمذي قال حسن صحيح على حديث واحد له اسناد واحد. اسمعيني بقى، الوقت سند واحد، سند ايه؟ واحد. وقال عنه الامام الترمذي حسن صحيح. احنا لو قلنا ليه سندين مفيش اشكال، هو صحيح باعتبار الاسناد، حسن باعتبار الاسناد. الاشكال لو قال حسن صحيح على حديث له اسناد واحد او له طريق واحد، هنا بقى الاشكال، وده اللي احنا بنقوله عليه اختلاف اقوال العلماء في الراوي. لو رجحت ان الراوي المختلف فيه، لو رجحت انه ثقة فهو صحيح، ولو رجحت انه صدوق فهو حسن. يبقى معناه حسن عند قوم صحيح عند اخرين. من اين جاء هذا الاختلاف؟ من الاختلاف في الراوي، من الاختلاف في الراوي. يعني هل هناك احاديث صححها الامام الشافعي ضعفها غيره أو حسنها غيره؟ نعم. ما منشأ هذا الاختلاف؟ في الرواة، اختلاف في المذاهب. لما أقول لك حدثني الثقة وأنت يا عم الشيخ ممن يقول يكتفى، خلاص اعتبرت الثقة ده ثقة والكلام ده لا يحتاج إلى تعيين وخلاص الحديث صحيح. الحديث إيه؟ أنت لا تكتفي وقلت لا بد من التعيين، وقد عين في رواية أخرى أو عينه الإمام نفسه، قال إذا قلت حدثني الثقة فهو أحمد بن حنبل مثلا أو هو فلان الفلان، واخد بالك، ورجعت وترجمت لهذا الإمام أو هذا الراوي الثقة فوجدته صدوقا وحكمت عليه بأنه صدوق، يبقى حسنت الايه؟ بينما الذي اكتفى اكتفى بقوله حدثني الثقة صحح الحديث. خدوا بالكم من الكلام. يبقى انا عندي ثلاث اقوال في المسألة. القول الاول لا يكتفى، ومعنى لا يكتفى يتعين اسمه، لا بد من ان يتعين اسمه. معنى لا يكتفى يعني لا بد من تعيين المبهم، لا بد من تعيين المبهم، فقد يكون ثقة عند من قال حدثني الثقة، ويكون ضعيفا عند غيره، ويكون الغير قد اطلع على علة لم يطلع عليها من قال حدثني الثقة. يبقى فيه يكتفى مطلقا وفيه لا يكتفى مطلقا. وأما الرأي الثالث فقال يكتفى إن كان عالما بهذا الراوي لأنه موافق لمذهبه، موافق لمذهبه. يبقى أنا عندي كم قول الآن؟ طب أي هذه الأقوال أرجح ولماذا؟ الرأي الأول. طب ليه؟ هذا الرأي الراجح، خد بالك، هذا الرأي الراجح أليس هو الرأي الذي فيه الحيط وفيه الحذر وفيه التروي وفيه الدقة وفيه التحقيق؟ مش ده هو؟ وهذا هو المطلوب، واخد بالك؟ الكلام ده واضح؟ يبقى الآن عرفت التعديل مع الإبهام؟ عرفته؟ فلا بد من التبيين، لانه قد يكون ثقه على الاطلاق لكنه ضعيف في شيخه. قد يكون شيخه ثقه. طب انت رايك يا مولانا جميل جدا، حلو ده، كل ده جميل. واحد هيقول لك كل من اروي لكم عنه ولم اسميه فهو عدل، هل تكتفي بهذا؟ لا يكتفى بهذا. ده بيقول لك كل، هو بيقول لك كده، كل من أروي لكم عنه ولم أسمه فهو عدل، لا يكتفى بهذا إطلاق. الأصل تعيين المبهم. ده حتى أنت بتيجي اسمع، أنت درست المبهم، لو عندك في السند قال حدثني رجل أو حدثني شيخ ولم يسميه، أو حدثني ثقة ولم يسميه، هل تستطيع أن تحكم على هذا الإسناد؟ هل تستطيع أن تحكم على هذا الإسناد؟ أنت قلت الحديث رجاله ثقات ما عدا المبهم، فيه مبهم. طيب فيه مبهم دي حكم؟ يعني ما أقول فيه مبهم يبقى صحيح ولا حسن ولا ضعيف؟ ضعيف. الإبهام في السند يضر ولا لا يضر؟ ده فيهاش كلام. أنت الإبهام في السند، طب الإبهام في المد خد بالك من شوف ما شاء الله عليك، لا يضر. ليه؟ لماذا لا يضر يا مولانا في المد؟ الإبهام في السند يضر، الإبهام في المتن لا يضر. لماذا لا يضر؟ اما يقول جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من احق الناس بحسن صحابته؟ هذا الرجل هنا تسميه مبهم، لم يعين، لكن هل يضر؟ لا يضر. هل اختلاف في اسم الشخص يترتب عليه اختلاف في الحكم؟ لا يترتب عليه اختلاف في الحكم. طب وهل الجهل باسم الصحابي يضر ولا لا يضر يا دكتور؟ لا يضر. لماذا لا يضر يا دكتور؟ الصحابة كلهم من الذي عدلهم؟ الله ورسوله. طيب ده كان فيهم ناس بيحاربوا الإمام علي وبيحاربوا بعض، ها؟ دي إجابة صحيحة؟ لا. إجابة صحيحة؟ هو يؤثر السلامة والسلامة جميلة. يؤثر السلامة لكن عاوزين رد علمي. رد علمي. الله يسلمك. الله يسلمك. شوف يا سيدي الوقت رجعها لك الاجتهاد. لا اجتهاد؟ اسمع بقى يا سيدي. الله عز وجل خد بالك سمى المتقاتلين مؤمنين وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا سماهم مع الاقتتال مؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم سمى ايضا المتقاتلين اسماهم ايضا مسلمين اذا التقى وقال ان ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين فسماهم مسلمين. هنا السؤال ما فعلوه انما فعلوه عن اجتهاد والمجتهد ماجور وان اخطا المجتهد مأجور مثاب وإن أخطأ. طيب على كل حال لنا وقفة طبعا مع الصحابة في محاضرة بإذن الله نردد الأداء. فاللي جاب 32 لي 65 و68 و74 ايه؟ اللي جابهم ايه؟ ساب كل سنة. واخد بالك؟ فاحذر ان تقول ابن مسعود من عبد فلابد فالطبقة انتم طبقة، انتم هكذا طبقة. لان طبقة ما معنى الطبقة؟ تقاربوا في السن واشتركوا في الاخذ عن العلماء. اقول لك طبقة البخاري يعني من كان مع البخاري في الاخذ عن شيوخه. وهكذا انتوا فاهمين الكلام ده طبعا. ولا احنا بنردد وخلاص. طبقوا ما تعرفون. شوفي هذا الكلام ده طبعا لا نسمحش لنا هو يعني ادوات التمييز ده شيخه ده شيخه انا شيخ من طرف شيخ هو مين؟ خلاص يبقى هو نعم اتفضل انت كنت بتسال. يلا لا يضر والله اعلم يعني قد يضر بعض احيانا الحكم فيتوقف. عرفت هذا الرجل بدوي ولا من اهل الحضر فالحكم ممكن يختلف بس بعض الاحيان دقيقه جدا يعني. توقف معرفه اديني مثال. استنى اديني مثال. اديني مثال. انا بحكم على الحديث من خلال السند. السند انت جاي تاخدهم؟ يلا ماشي ال لما يبقى عندك راوي مبهم في السند لن تستطيع ان تحكم على الحديث. مشكلة؟ مبهم لازم تعينه عشان تعرف هو ثقة ولا غير ثقة. طيب في المتن بقى انت بتحكم على المبهم في المتن ولا بتحكمش عليه اصلا؟ ليه ما بتحكمش اصلا؟ ده رد عليك. لا خد بالك. في المتن مين قال؟ مين ألف في المبهمات في المتن والإسلام؟ أي لمن؟ أحسن أبو زرعة العراقي. شوف ألف في المبهمات في المتن والإسلام. وأنا بقول لك جمع الروايات الكتاب ده هو اللي هيقول لك ما شاء الله لا تشركوه نفس شاذ الأزهار بما في جمع. على فكرة دي خطأ من المطبعة جمع بما في جمع روايات الحديث من الفوائد والثمار. الكتاب ده هيقول لك ايه؟ هيقول لك جمع الروايات ضروره حديثيه. ليه يا دكتور؟ ضروره حديثيه لايه؟ واخد بالك؟ لن تستطيع ان تحكم على السند الا اذا جمعت طرقه. ولن تستطيع ان تفهم المتن الا اذا جمعت طرقه. طيب جاء رجل الى رسول فقال من احق الناس بحسن صحابتك؟ من هذا الرجل؟ تعرف من هو؟ تعرف ولا تعرف؟ طيب ايه رايك هو مذكور؟ مذكور في الروايات الاخرى. جاء رجل وفي روايه جاء معاويه بن حيده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. جبت معاويه بن حيده منين؟ من الروايات الاخرى. وانا جايب لك امثله ويا ريتك تقراها وتعرف عشان تعرف فوائد جمع روايات الحديث. لن تستطيع ان تعرف عله الحكم. انت عرفت ان الحديث معلم مين؟ انت بتدرس عله الحديث. لازم تجمع الطرق. عرفت ان في عله رفع موقوف رفع موقوف او وقف مرفوع ارسال موصول او وصل مرسل دخول حديث في حديث. العلل دي هتعرفها ازاي ان لم تجمع الروايات؟ لا بد من جمع الروايات. وايضا كيف عرفت ان في المتن ادراج او قلب؟ واخد بالك؟ او عرفت ان في المتن مبهم. واخد بالك؟ مبهم في بعض الروايات معين في بعضهم. طيب المبهم خد بالك لما يعين مزال الابهام يبقى زال الابهام ولا ما زالش؟ طيب انا بتكلم الان عندي في بعض الروايات مبهم جاءت الروايات الاخرى فعينت. ايضا في السند ياتي مبهم فيعين في روايه اخرى. أو مهمل محمد بن مين؟ ابن سيرين ولا محمد بن الحنفية ولا مين؟ محمد هذا تأتي الروايات الأخرى فاتوا إيه؟ تميزه تمييز المهمل تعيين المبهم ودي مصطلحات حديثية استخدمها المحدثين. طيب اذا اخونا اللي بيقول لك لما يجي بقى جاء رجل وجاء معاوية بن حيدة هتحكم على المتن اللي فيه جاء رجل هتحكم عليه بايه؟ والحديث صحيح صحيح الاسناد وصحيح المتن لكن فيه رجل وما فيش فيه معاوية اللي فيه معاوية خلاص عين المبهم لكن هتيجي للرواية اللي فيها جاء رجل ولم يعين هتحكم عليه بإيه؟ أنا بسألها أخونا ده هتحكم عليه بإيه؟ ما ترد يا أخي صحيح ليه بقى ده فيه مبهم اهو في المتن وعين في الرواية اهو أنت لا تعرف أنه عين وهو مبهم هم لما ذكروا مين؟ طول منصور طول منصور هم تعرفت ازاي؟ ايه منصور الطيبين؟ شو بقول لك انت هتبطلوا طول منصور هم الصيبين يا راجل يعني لو معينش في الرواية الثانية انتم عينين هناك؟ انت معين؟ ما تعينتش ليه؟ لا لا لسه بدري ان شاء الله عشان عينت عندي مناقشه رساله في المنصوره قريب ان شاء الله وهروح لهم قريب انت بتعد عليها ولا ايه عباس افندي خد دكتوراه شوف 65 سنه وبياخد دكتوراه في الحديث الله يكرمك لا بد من لا بد خد بالك تعديل من الابهام عن الابهام الرجل راجع فيه لا يكتفى لا يكتفى بقول الثقه حدثني الثقه لا يكتفى بقول الثقه حدثني الثقه ولا يكتفى بقول الثقه كل من اروي عنه من شيوخي ممن لم اسميه فهو ثقه لا يكتفى بهذا الاطلاق وما المطلوب ايه تعيينه حتى نعرف ماذا قال عنه غيره ماذا قالوا عنه غيره من حيث الجرح والتعديل كلام واضح طيب وهذا هو الرأي الايه الصواب واللي تمشي عليه ان شاء الله في الماجستير والدكتوراه وانت كده بتخرج الاحاديث وانت بتدرس هذا اتفضل ارفع الصوت لو سمحت اسمعك يا بهاء حاضر معروف ايه؟ ان الغناء قتل الفراوي هو ما سمع الوقت انا داخل الشارع اللي انت فيه ما هوش في بيته داخل الحي فسمع بقى الايه الحاجات دي قد يكون عند الجار وقد يكون عنده لا لا لا على كل حال يعني انت مع شعبه ولا ضد شعبه ضعف بتقول ان ضعف عشان كده اذا كان سمع صوت من بيت لان الغناء الغناء عموما صوت الموسيقى يعني الموسيقى شوف يا استاذه واحنا قلنا ولسه هنتكلم عن ان الائمه هناك هناك هناك ثلاث مدارس هناك ثلاث مدارس وانت مستعجله في ثلاث مدارس لعلماء الجرح والتعديل مدرسه المتشددين مدرسه المتساهلين مدرسة المعتدلين ماذا سيكون موقفك تجاه المتشدد ماذا سيكون موقفك تجاه المتساهل الكلام ده لسه ما اتكلمناش عنه ايه علاقه السؤال بتاعك بحدثني الثقه؟ قولي بقى. ها؟ ما لا ده انا ده ده اولا هنتكلم معنى التشدد ايه واسباب التشدد، خد بالك، وحكم المتشددين وامثله عن المتشددين. ده محتاج محاضره ثلاث اربع محاضرات في المدارس دي. فانت مستعجل ليه؟ انا سالت السؤال يا دكتور لان حضرتك ذكرت في المحاضره السابقه. ايوه. جميل. لا، شعبة من المتشددين، شعبة ابن الحجاج من المتشددين. وما يجي بقى موقفنا من المتشددين هنشوف المعتدلين ماذا قالوا. خد بالك المتشدد طبعا اذا كان متشدد فتوثيقه ده على الفرازة، لكن المتشدد هو ايه؟ هو من يجرح. اسمع بس يا بهاء، انا اذنت لك تتكلم. اسكت. المتشدد هو من يجرح بالسقطة أو بالغمزة أو بالغمزتين. هو فيه بشر معصوم، فيه راوي من الرواه ندعي أنه قد عصم من الخطأ. طب لما تشوف خطأ أو اتنين من راوي تقول ضعيف؟ خد بالك من الكلام ده، كله ابن آدم خطاء. ما دليل بشرية الراوي يا مولانا؟ ما دليل بشريته؟ أنه يخطئ، واخد بالك؟ ولم يقل أحد بأن الرواه معصومون من الخطأ. فإذا جاء العالم أو الإمام فجرح بالهفوة أو بالغمزة أو بالغمزتين فهذا متشدد، هذا متشدد. فلان ده ضعيف ليه يا عم الشيخ؟ قال كثير الكلام، كلامه كتير، بيتكلم كتير. يبقى كل النساء لا تقبل لهم رواية. هات لي واحدة ما بتتكلم. ايه؟ لما يقول كثير الكلام، هل ده سبب للقدح؟ ولذلك عندنا في مصطلحات خاصة للأئمة هنذكرها. وما يجي خد بالك، اما الامام البخاري يقول لك فيه نظر، فيه نظر. الامام كان بيتحرى الالفاظ، ما يقولش كذاب، وانما يقول فيه نظر. سكتوا عنه. خد بالك، تقول لي ما فيه منكر الحديث، لكن يقول كذاب وضاع؟ لا، ما يقولش الكلام ده. ابن معين احيانا يقول لك ليس بشيء ولا يكون تجريحا، ليس بشيء ومش تجريح. ومن يبينه؟ قليل. احسن، قليل الحديث. يقول لك ليس بشيء، ليس بشيء يعني قليل الحديث. طب احنا نعرف الكلام ده ازاي؟ هو ايضا عنده كلمه ليس بشيء يعني ضعيف. ابن معين عنده ليس بشيء لها معنى ايه؟ يا اما ضعيف يا اما اقل من الروايه. تعمل ايه يا عم بهاء عشان تحدد احد المعنيين؟ هتعمل ايه؟ هتجمع الاقوال في هذا الطب وتشوف مرويات هذا الطب. قد يكون قول ابن معين ليس بشيء اي معناه قليل الروايه. خلاص؟ طيب احنا الان بنتكلم، خلاص عرفنا التعديل مع الابهام، عندي ثلاث اقوال والقول الراجح عرفناه. لا بد من التعيين ولا بد من معرفة أقوال علماء الجرح والتعديل فيه، وهذا هو الأدق. طيب لما يجي الإمام، خد بالك، لو قال نحو الإمام الشافعي أخبرني من لا أتهم، هتعتبره زي حدثني الثقة ولا لا؟ من لا أتهم، لا أتهمه، خد بالك. هل نفس الحكم؟ قال نفس الحكم. أخبرني الثقة أو أخبرني من لا أتهم أو حدثني من لا أتهم، الاثنين بنفس الإيه الحكم. الإمام الذهبي بيقول ليس بتوثيق، الإمام الذهبي بيقول عن الكلام ليس بتوثيق، كلمة إيه حدثني من لا أتهم ليس بتوثيق. ليه؟ لأنه نفي للتهمة، وليس فيه تعرض لإتقانه أو لضبطه ولا لأنه حجة. أخبرني من لا أتهم. آه من لا أتهم؟ أنا لا أتهمه. طيب ثقة؟ الله أعلم. ضعيف؟ بارك الله أعلم. فلا يعتبر توثيق. ده كلام الإمام الذهبي. الإمام الذهبي يقول لك قوله قول الإمام أو قول العالم أخبرني من لا أتهم ليس توثيقا، ليس بتوثيق زي أخبرني الثقة بالضبط. أمال معناه إيه؟ قال نفي للتهمة فقط وليس فيه إثبات أو فيه تعرض لضبطه أو لأنه حجة أو لأنه متقن. أيضا ابن السبكي قال وهذا صحيح، يعني موافق لما قاله الإمام الذهبي، غير أن هذا إذا وقع من الشافعي على مسألة دينية فهي والتوثيق سواء في أصل الحجة. ده رأيه بقى الإمام الشافعي. الإمام الشافعي عالم ولا مش عالم؟ أول من وضع علم الأصول، هو خد بال، قال إذا كان الكلام من الإمام الشافعي وكلام متعلق بمسألة دينية فالقول قول الإمام الشافعي. ده رأي ابن السبكي، وإن كان مدلول اللفظ كلمة أخبرني من لا يتهم، وإن كان مدلول اللفظ لا يزيد على ما ذكره الذهبي. اللي ذكره الذهبي قال لك نفي التهمة عنه ولكن ليس فيه إثبات لضبط ولا الحجة ولا الإتقان، فبيقول اللفظ لا يزيد على ما ذكره الذهبي. كلام ابن السبكي بيقول ما قاله الإمام الذهبي صحيح، والإمام الشافعي إذا قال ذلك على راو أخبرني من لا أتهم، إذا قال ذلك في مسألة دينية فهي والتوثيق سواء، يعني معناها موثق. إذا كان الكلام عن راو في مسألة دينية أو فقهية أو أصولية فهي والتوثيق سواء في أصل الحجة، في أصل الإيه؟ وإن كان مدلول اللفظ لا يزيد على ما ذكره الذهبي، من أنه نفي عنه الاتهام، عنده عدالة في الدين، عنده عدالة في الدين ولكن لا يأخذ مرتبة الثقة. طيب ابن عبد البر اسمع بها، بيقول لك إذا قال مالك عن الثقة فمن الثقة؟ قال لك بكير ابن عبد الله الأشج. ده كلام مين؟ ابن عبد البر. قلت بالك المسألة فيها أقوال، إذا قال الإمام مالك عن الثقة فمن الثقة؟ خد بالك بكير ابن عبد الله الأشج. من الذي قال ذلك؟ ابن عبد البر. طب وإذا قال عن الثقة عن عمرو بن شعيب فهو عبد الله بن وهب، فهو عبد الله بن وهب برضك. ده كلام ابن عبد البر. إذا الإمام مالك قال عن الثقة فقط، استنى، عن الثقة عن بكير بن عبد الله الأشج، فالثقة مخرمة ابن بكير، يعني هو قيد كلمة الثقة بشيخه الذي روى. إذا قال عن الثقة عن بكير بن عبد الله الأشج فالثقة يبقى مخرمة ابن بكير. طب وإذا قال عن الثقة عن عمرو بن شعيب فيبقى الثقة هنا عبد الله ابن وهب، وقيل الزهري، وقيل الزهري. الكلام ده موجود عندك في تدريب الراوي، ورجع له تدريب الراوي للسيوط عشان تعرف ان بردك ليس هناك قولا واحدا في هذه القضية. نعم. الامام النسائي بيقول الذي يقول مالك في كتابه الثقة عن بكير، خد بالك غير الكلام اهو، لو قال الثقة عن بكير كنا قلنا مخرمة، لا قال لك لا ما هوش مخرمة، امال مين؟ العمر بن الحار. يبقى اذا تعددت الاقوال ولا لا؟ وهذا التعدد يرجح القول الاول، عدم الاتحاد. خد بالك يعني عدم الاتحاد في قول واحد في مثل هذا الابهام هو ادعى الى ترجيح الايه اللي بيقول ايه لا يكتفى بتوثيق الثقة، وإنما لابد من تعيين المبهم، لابد من تعيين المبهم. طيب يا سيدي خد بالك. وقال قال ابن وهب كل ما في كتاب مالك أخبرني من لا أتهم من أهل العلم فهو الليث بن سعد. كتاب الإمام مالك اللي هو إيه؟ الموطأ. لو الإمام مالك في كتاب الموطأ قال أخبرني من لا أتهم فأخذها قاعد، ده مين اللي بي... غيره غير النساء. أنت يا أخي معايا؟ طب إيه اللي بقوله الآن؟ لا ما كانش الإمام غير الإمام النساء قال إيه؟ لسه حضرتك دور. لا ده أنا قلت إذا قال الإمام مالك الثقة خد بالك، إذا قال أخبرني من لا أتهم يبقى هو الليث بن سعد، هو الليث بن سعد. طيب انتظر، قال الإمام الشافعي. أنا بقول الكلام ده مش هقول لك هتحفظ الكلام ده، أنا جبته قبل كده كسؤال وبعض وما فيش حد جاوب، ما حدش قال الكلام. طيب إذا قال الإمام، أنت خلاص هنسيب الإمام مالك وتعالى الإمام الشافعي. طبعا انت عارف الامام الشافعي ليه مسند، مسند الامام الشافعي عارفه؟ مسند الشافعي، وله ايضا الام كتاب الام، وله كتاب الرساله، وله اختلاف الحديث. طب اختلاف الحديث ده فين؟ اول من كتب في مختلف الحديث هو الامام الشافعي. حلو جميل، امال فين؟ سيبه. أين تجده؟ قال يا بتاع المنصورة، الراجل هو بيقول لك بتاع المنصورة متفوقين. لا قول. الذي أعرفه أنه ليس مستقيم. لا تعرفه؟ الذي أعرفه. الذي الذي تعرفه أنه ليس مستقيم. هذا جيد، هذا ممتاز. إذا لم يكن مستقلا فأين هو؟ أحسنت، في آخر كتاب الأم اختلاف الحديث. طب إذا قلب نعم لا طبع جابوه وطبعوه وحققوه موجود موجود. اسمع بقى، هو ما جابش كل الأحاديث اللي فيها اختلاف، قال جاب أمثلة فقط. إذا قال الإمام الشافعي أخبرنا الثقة عن ابن أبي ذئب، أخبرنا الثقة عن ابن أبي ذئب، فمن هو؟ ابن أبي فديد. وإذا قال أخبرنا الثقة عن الليث بن سعد فمن هو؟ فديك. مالك اللي يقول أخبرنا الثقة عن الليث؟ لا الشافعي. إذا قال الشافعي أخبرنا الثقة عن الليث بن سعد فهو يحيى بن حسان. وإذا قال أخبرنا الثقة عن الوليد بن كثير أو كثير فهو أبو أسامة. وإذا قال أخبرنا الثقة عن الأوزاعي فهو عمرو ابن ابي سلمة. انا ما انا ببين لك اهو عشان تعرف هو مطالبين بحفظ الكلام ده ولا لا. واذا قال اخبرنا الثقه عن ابن جريج فهو مسلم ابن خالد. واذا قال اخبرنا الثقه عن صالح مولى التوامه فهو ابراهيم ابن يحيى ونقله غيره عن أبي حاتم الرازي. طيب ابن حجر في رجال الأربعة بيقول إذا قال مالك عن الثقة عن عمرو بن شعيب فهو عمرو بن الحارث. وإذا قال عن الثقة عن بكير بن أشج فهو مخرمة. وعن الثقة عن ابن عمر فهو نافع. وإذا قال الشافعي عن الثقة عن ليث بن سعد فهو يحيى بن حسان. هل نحن مطالبون بهذا؟ خد بالك العلماء وضعوا هذا بايه؟ جابوها ازاي يا مولانا؟ جابوا الاسماء دي ازاي؟ تتبع الاستقراء والتتبع، الاستقراء والتتبع. طيب هل أنت مع التصريح بالاسم؟ أهو صرح بالاسم، يعني في النهاية صرح بالأسماء، واخد بالك؟ وطالما كان اللفظ مبهما احتاج إلى تعيين، وقلنا التعيين هنا من أجل قد يكون هذا الراوي المعين بعد الإبهام ضعيفا عند غيره، ثقة عنده، ويكون عند المجرح أو الجارح يكون عنده علم أو زيادة علم لم يطلع عليها المعد، لم يطلع عليها المعد. آه تفضل يا بني. طبعا ساق الأسانيد بسنده هو وعين، اللي هو مين؟ البيهقي. نعم. وعين هذا المبهم. نعم. بعض الباحثين اعتمد في تعيين هذا المبهم في فرق، عمل كتاب كده وقال مراد الشافعي من كذا كذا. آه. وعن جيب البيهقي وسرد أسانيده. جميل. وجعله العمدة في تعيين المبهم. ممتاز. فهل يسلم له؟ شوف جميل، هو أي عمل بشر قابل للنقد، النقد بالدال مش بالضاد، مش للهدم، قابل للنقد. ما الفرق بين النقد والنقض؟ النقد بالدال البناء، قابل للهدم. اما اقول لك انقض هذا الرأي اهدمه، لكن ما اقول لك انقد هذا الرأي يعني ميز الجيد من الرديء فيه. ماشي. طبعا هذا بالاستقراء والتتبع بيقول من وجهة نظر، هل يسلم له ذلك؟ قد يسلم وقد لا، واخد بالك؟ بدليل انهم اختلفوا ايضا. طيب الحافظ ابو الفضل بيقول الرجل الذي لم يسمي الشافعي يقول لك حدثني من لم اسميه. قال لا، طب وما سمتوش ليه؟ اللي انا ما سم... لا في كان في بقى في اسباب احيانا تدعو الى عدم التصريح بالاسم، يعني في ايام الفتن اصحاب معاويه لو البعض صرح باسم علي ايه اللي هيحصل؟ وانا قلت عاوزين واحد كده ياخد رساله دكتوراه اثر السياسه في علم الحديث، كله بيكتب اهو اثر السياسه في علم، هل كان اثر ايجابي ولا سلبي؟ لما رأى مين ويلعب بالحمام أم زود كلمة ألا سبق إلا في خف أو حام أو بيت أو جنع نصب أو خف أو حام أو جنع، جنع يقصد به الإيه؟ الطب. لأن الأمير المؤمنين هو اللي بيلعب، هو اللي بيلعب، فيقول لي زود يا أخي بالحديث، الرسول ما قالها زود يا أخي عشان تاخد الجايزة، يتقرب إلى الملك أو إلى الحاكم بزيادة في الحبيب، أيا كانت الزيادة هو بيقول الآثار الإيجابية عاوزينها بقى تطلعها، الآثار الإيجابية والآثار السلبية أيضا، آثار السياسة في علم الحديث. طيب ال ها؟ لحد الآن لم يحدث عندك معاك؟ ده كموضوع بهذا الألفاظ أعتقد، لكن هو كموضوع موجود في الكتب، موجود. جمع بعض لا احنا دراسة أكاديمية علمية، لا مش مسألة لا المسألة مش كده. اخوانا بيتكلم احنا الدراسة في الحديث تحتاج إلى الدقة من اسباب وضع يقولون هكذا التقرب الى الملوك، التعصب السياسي ايضا سبب من اسباب الايه. طيب انت عندك الشيعة اول من وضع الاحاديث في فضل الائمه، في فضل الائمه، وهذا الذي قال كنا اذا هوينا امرا صيرناه حديثا، قلنا إذا هوينا أمرا صدرناه حديثا، ف يعني السياسة لها دورها، في الحديث. فانت كله بكذب ممتاز. يلا موضوع اهو ببلاش، هجيب لك موضوعات اخرى بس خليك بقى معايا. ال الحسن من الحسن الحسن عارف حسن بصري طيب اسمعوا راجل زاهد وراجل طيب وراجل كويس، ولما يبقى في فتن يعمل ايه؟ حتى يمسك لسانه. انا اقول في قال عليه اهو ما يقولش عنه، ما يقولش عنه قال رسول الله. طب انت سمعت رسول الله عليه الصلاه والسلام؟ خد بالك ما يذكرش الصحابي، ما يذكرش عن ايه؟ نعم نعم ايه؟ نعم هو الراجل الحسن بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب فين علي يا عم؟ اين الصحابي؟ واخد بالك؟ فهكذا. قول لي بقى اذا روى، دي قضيه ثانيه بس بسيط، اذا روى العدل عمن سماه، انت راجل ما شاء الله عليك عدل ضابط، وقلت لي حدثني فلان، عدالتك انت لا تنسحب على من رويت عنه، كيف تكون عدلا وتروي عن ضعيف؟ الا تكون روايتك ايها العدل عمن سميته وصرحت باسمه تعديلا لهذا الراوي او لهذا الشيخ؟ هل يعتبر تعديل ولا لا يعتبر؟ تعال اتفضل اتفضل. هل يعتبر تعديل؟ خدوا بالكم، الراوي عدل ضابط ويروي عن شيخه او عمن روى عنه وصرح باسمه، فهل يكون تعديل التلميذ او تعديل الراوي تعديل للشيخ؟ ليس على الاطلاق عداله الراوي، عداله الراوي لا، روايه العدل عمن سماه تعديل لمن روى عنه ليس على الاطلاق. خد بالك عند الاكثرين لا، وهو الصحيح. والواقع هل رأيت من الثقات من يروي عن الضعفاء في كتب الرجال؟ نعم نعم. لما تيجي لما تيجي في كتب السنة وتقرأ في الأسانيد تجد الراوي ثقة ويروي عن ضعيف، موجود الكلام ده ولا مش موجود؟ يبقى المسألة ما فيهاش اضطراد، ليس بالضرورة أن يروي العدل عن عدل مثله، فقد يروي عن ضعيف، ولذلك لا تعتبر رواية العدل عمن سماه تعديلا له، وهذا عند الأكثرين وهذا هو الرأي الصحيح. رأي تاني وقيل، قيل ده يا مولانا خيل، رأي مرجوح، وقيل هو تعديل، وقيل هو. طيب وجه لي القولين يا مولانا. الرأي الصحيح بيقول لا يكون تعديلا لجواز رواية العدل عن غير العدل، فلم تتضمن روايته عنه تعديله. ممكن الراوي العدل الثقة يروي عن ضعيف، وده واقع موجود. طيب وقيل هو تعديل، تعديل ليه؟ وجهة نظر هذا الرأي المرجوح، ليه تعديل؟ هيقول لك لأنه لو علم فيه جرحا لذكره أو بينه أو لم يذكره، لو علم فيه جرحا لذكره، ولو لم يذكره لكان غاشا في الدين. طب أنت مع أي رأيين؟ اللي هو بيقول إيه؟ لا يكون إيه؟ تعديلا. ممتاز. وهل يكون هذا العدل الذي روى عن الضعيف قد لا يعرفه أصلا؟ ولو هل هناك شرط أساسي؟ ودي نقطة برضك نتدارسها. أنت رجل عدم ضار. هل هناك نص يقول لك لا تروي إلا عن الوجود؟ كانوا فيما مضى يقولون قمش ثم فتش. خد بالك آه. لا دكتور ده انت تغير الاسنان دي خالص، تغيرها تخليها حديث على طول. كده يا جماعه الان خليك اسنان حديثيه ولا لبنيه؟ طيب القمش ثم فتش ايه معنى العباره دي؟ اجمع كله يعني الصحيح والضعيف والموضوع كله قمش ثم فتش. جمع الاول عم الشيخ. لا ده كانوا بيسافروا وبركبوا عشان يجمعوا عشان يتاكدوا. انت قمش بالنون قمش ثم فتش بالمين؟ بالمين ولا قمش؟ لا لا قمش ثم فتش يعني اجمع ثم بعد ذلك زي ما قال لك كده حقق تحقق من هذه الاحد. من عظمه هذا العلم خد بالك البعض يجي يقول لك ايه والمستشرقين الحديث فيه الصحيح وفيه الحسن. تصور لوحده كده لا ولا يهمك. الا مما يؤخذ على عز الحديث ان اعداء السنه يقولون الحديث فيه الصحيح والحسن والضعيف بل والموضوع وكله مع بعض. الكلام صح؟ المحدثون جمعوا الصحيح والحسن والضعيف والموضوع في مكان واحد. نعم يا استاذ. نعم احقاقهم المالية قبل ان هنا الصحيح والمجرد في الواحد بين الصحيح والحسن والضعيف. هل السؤال لو قالوا عليك ان تجمع الصحيح فقط لماذا تجمع الموضوع والضعيف؟ لماذا تجمعه؟ هل هذه ميزه ام عيب؟ لا هو يقول لك خد بالك ميزه وميزه. انت ما بتقول لي احذر خد بالك احنا عندنا الضوابط يقول لك لما تحدث عني بحديث يرى انه كذب فهو احد الكاذبين. عارف سوتشي؟ لا يا اخي لا بس انت بتجاوبني على السؤال ده قبل ما تمشي. لا وانت هتجاوب وانا هختم بالموضوع ده. قول لي حكم وقت الحديث الموضوع لا تقول يعني انت الجواب يا رب جهنم بقى ده روح على حديث الموضوع يا رب. استنى بقى لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الامام السيوطي عامل العلم المصنوع لا الفتاني عامل ايضا تذكرة الموضوعات. اذا كان او تذكرة النار ليه؟ الوقت التأليف في الموضوعات حرام؟ لا طبعا. ده من رواية الموضوعات. مش حرام برضه. مش حرام يا أستاذ بس يبين. لازم يبين. لازم يبين. لازم يبين. لازم يبين. لازم يبين. ده هو قالنا موضوعات. هل خد بالك الأحاديث دي موضوعات. لازم يبين. يرويها لماذا؟ التحذير منه. التحذير منه. مشكلة؟ لما قال قال ايه؟ لما قيل له من أين لك عن طاووس عن ابن عباس في فضائل سور القرآن سورة سورة؟ من أين لك؟ فقال: لما رأيت الناس قد انصرفوا عن القرآن الكريم وانشغلوا بفقه أبي حنيفة وبمغازي ابن إسحاق وبعض هذه الأحاديث حسبة لله، وقبلها فقيل له وقيل لغيره ممن فعل فعله: ألم تقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال: ما كذبت عليه إنما كذبت له. هل قال العلماء؟ أتدري ماذا قال العلماء في ذلك؟ ما أوهى الأحاديث الموضوعة، ما أشد، خد بالك من الكلام، ما أشد الموضوعات، أشد الأحاديث الموضوعة الأحاديث التي وضعها الصالحون، اللي وضعها الصالحون حسبة وتقربا إلى الله. لماذا؟ ده صالح يا راجل، نوح ابن أبي مرة راجل صالح، وقال عاوز الناس تحفظ القرآن وتقرأ القرآن بدل ما ينشغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق، ينشغلوا بالقرآن. فوضع في فضائل سورة القرآن السورة السورة. لما قيل: لما فعلت ذلك؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال: ما كذبت عليه انما كذبت له. هل قال العلماء ان الكذب للنبي صدق وليس بكذب؟ هل الدين فيه نقص حتى ياتي من يكمله؟ خد بالك. ولذلك قال: أول سبب من أسباب وضع الحديث التقرب إلى الله عز وجل. لا، تقرب إلى الله، تقرب بوضع الأحاديث. بيقول لك: أنا أتقرب إلى الله بوضع هذه الأحاديث، بتقول هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ليه جعلت ده السبب الأول؟ ليه جعلت ده السبب؟ قال لك: لأن الناس سيغترون بصلاحه وبتقواه فيأخذون هذه الأحاديث ويعملون به. خد بالك، يعني راجل صالح وبيضع احاديث، الناس هتغتر بصلاحه ويقول اقبل. وقالوا هذه في مقدمه الاحاديث الموضوعه، ونلتقي من الصور الخارجيه. والله انا بلغت الصوره لسه. ده من المنصورة. منين في المنصورة؟ عندي استاد كده ان شاء الله. ما شاء الله، منصورة نفسها يعني. لا، بتيجي كل اسبوع. ان شاء الله. لا يا راجل، ده الناس.